السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، نعود إلى سلسلة الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ونتناول اليوم بإذن الله، أو نأخذ اليوم بداية في شرح معاني اسمه تعالى التواب. وأصل المادة في اللغة التاء والواو والباء كلمة واحدة، كما قال ابن فارس في مقاييسه، كلمة واحدة تدل على الرجوع، تاب يتوب توبة ومتابا. يبقى هي كلمة الرجوع سهلة، وفي معاجم اللغة في اللسان وفي غيره كلها بمعنى الايه؟ الرجوع. طيب، الرجوع من الناس متصور مفهوم، يرجع الإنسان من السوء إلى الخير، يرجع الإنسان من المعصية إلى الطاعة، يرجع الإنسان من الكفر إلى الإيمان، يرجع الإنسان من الشرك إلى التوحيد، وهكذا يرجع الإنسان من جيد إلى جيد جدا، ويرجع الإنسان من جيد جدا إلى امتياز، وهكذا. يبقى هو الإيه؟ الرجوع. ده بالنسبة للإنسان. لكن التواب عز وجل، ما الرجوع هنا؟ طبعا هذا إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى يتوب على جميع خلقه، وجميع الخلق كثيرون، يعني خذ البشر يذنبون دائما، وكل إنسان يذنب ويتوب ويذنب ويتوب ويذنب ويؤجل التوبة ويسوف. يبقى الله سبحانه وتعالى يتوب عليه لحظة بعد لحظة، تصرفا بعد تصرف، يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، وهكذا. يبقى ده توبة كثيرة. ثم يتوب على جميع الناس وعلى مدى الأزمان إلى يوم القيامة، من عهد آدم إلى يوم القيامة، فتوبته كثيرة كثيرة لا يحصيها إلا هو عز وجل. عشان كده سمى التواب من أبنية المبالغة، كما قال الزجاجي، دي من أبنية المبالغة. زي مثلا ضراب كثير الضرب، قتال كثير القتل، فتواب كثير التوب. والتوب جمع توبة، كعزم وعزمة. سنأخذ إن شاء الله التواب بما بوروده في كتاب الله، وبما ورد في هدي رسول الله عليه السلام، ثم نركز في البيان بقى الكبير عن دعائه باسمه تعالى التواب، ألا وهي التوبة، وأجناس ما يتاب منه، ومعانيها العالية. وهذا أمر نحتاجه، إذ التوبة واجبة على المسلم وعلى المؤمن وعلى المحسن ما أحياه الله، يبدأ بها عند دخول الإسلام وتستمر معه إلى أن يلقى الله عز وجل، لا يستغني عنها لحظة، لا يستغني عنها لحظة. وكما سنرى لم يستغني عنها الصحابة، بل كما سنرى لم يستغني عنها الأنبياء، بل كما سنرى لم يستغني عنها سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، سيد البشر أول العابدين، وهو خير التائبين وخير التوابين كما سنعلم ذلك. يبقى التوبة هي دي دعاء الله عز وجل باسمه التواب. لكن عشان نفهم بقى التواب سنأخذ هذا الحديث، وفي كتاب التوبة في صحيح مسلم بألفاظ متعددة وبروايات أخرى متعددة بعدة أحاديث وبروايات عن أبي هريرة، عن أبي مسعود، عن أنس، عن رواه كثيرين وبألفاظ متغيرة وكله بمعنى واحد. سنختار منها هذه الرواية. لله من حديث أبي أيوب: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، يعني أرض واسعة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، يعني يأس أن يلاقيها. في الأحاديث الأخرى بقى والروايات الأخرى بتبين أنه صعد شرفا وارتقى شرفا آخر وارتقى شرفا ثالثا فلم يجدها، فرجع إلى الشجرة التي كان عندها، قال أنام بظلها حتى يأتيه الموت، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، شوف الفرح بقى وصل لإيه، أنت عبدي وأنا ربك. هو يريد طبعا يقول: اللهم أنت ربي، أنت اللي تعمل لي كل حاجة، أنا اتزنقت، أنت اللي تفرج، أصابني الغم والكرب وهكذا، وأنت الذي تنفس عني، لأنه في أرض واسعة جدا لا طاقة له إلا براحلته، ثم لا طعام في هذه الفلاة، ثم لا شراب، فلا حل ولا بديل إلا بأن تأتي راحلته، عليها طعامه وشرابه وسلاحه وكساءه وفراشه، كل حياته، كل أسباب حياته على هذه الراحلة. فماذا يفعل؟ ينتظر في هذه الأرض الواسعة حتى يأتيه الموت. وكيف يأتيه الموت؟ إذن سيقاسي وسيعاني من آلام الجوع، وهي رهيبة رهيبة رهيبة لا يطيق الإنسان، أشد الآلام ألم الجوع وألم العطش. وهل يأتيه سبع؟ هل تأتيه حية؟ هل يأتيه ثعبان مبين؟ كيف يموت؟ كيف كيف هو لا يدري، هو في شدة الغم والهم والحزن، فنام بظل الشجرة. فانظر إلى يعني فرحه كم يتصور. لو سئلت عن أعظم فرح يتصور في المخلوقات فلتكن إجابتك على الفور: فرح هذا الرجل بناقته عندما استيقظ فوجدها وقد تعلق حبلها أو خطامها بالشجرة أو بغصن الشجرة. لا يتصور فرح أعلى من هذا. بعض الناس يفرح مثلا بأكلة لكن فرحه يسير، بعض الناس يفرح مثلا بمشروبات باردة مثلا وفرحه بها يسير، بعض الناس يفرح بشدة في عندما تتيسر له شقة يتزوج فيها مثلا، بعض الناس يفرح بشدة عندما تتهيأ له وظيفة عالية مرموقة، كل ده فرح لكن الفرح اللي هو أعظم من أعظم فرح نتصوره في الأرض فرح هذا الرجل الذي يائس من حياته ولا يدري كيف سيموت ولا كيف ما الذي سيحدث له، ويجلس حوله ولا قوة، ليس عنده من الأسباب شيء، ينتظر الموت، وإذا بي يفاجأ بحياته كاملة الناقة الراحلة جاءت عليها الطعام والشراب وكساء والسلاح والفراش وكل شيء. فمن شدة فرحه قال: يا سلام يا عليك يا رب، ده أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. المثل ده ليه؟ إن الله تعالى أشد فرحا من الرجل ده، أشد فرحا منه. بإيه بقى؟ بتوبة عبديه حين يتوب إليه. يعني العبد لما بيتوب يقوم ده يبقى سبب لفرح الله سبحانه وتعالى. وفرح ايه اذا كان اعظم فرح وتصور في الارض؟ فرح الرجل ده براحلته بعد ان يأس منها او ايس ان يجدها. فرح ربنا بقى اشد، يبقى ده اعظم فرح وتصور في الارض. لله اشد فرحا بتوبة عبديه حين يتوب اليه. هيجي السؤال بقى، طب الله هو ربنا يفرح ليه؟ واحد تاب يعني ما معنه تاب ما يروح في جهنم ويقصى المصير، ما عايش ضنك في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة وفي القبر حفرة من حفر النار، هو يستاهل. ربنا يفرح ليه؟ هنا بقى نعرف أن هذا كما يقول ابن القيم في المدارج لمن شاء أن يراجع ذلك، يعني إنه سر الخلق والأمر. لما خلق الله الخلق؟ عشان هو التواب، عشان هو غفار، عشان هو الكريم، عشان هو الحليم، عشان هو الرزاق وهكذا. لكن السر بقى هنا في ايه؟ في التوبة، بنص الحديث. طب ليه بيفرح بتوبة العبد؟ لماذا يفرح الله سبحانه وتعالى؟ يبقى هنا هنقول بقى، هنشهد حاجتين اتنين تتعلقان بصفاته وبأسمائه عز وجل. أول حاجة اسمه مشهد الإحسان والجود والبر والعطاء والكرم. نفهم الأول مشهد ده. المشهد الثاني ومشهد الإيه؟ الإلهية. يبقى المشهد الأول مشهد الجود والإحسان والبر والكرم، والمشهد الثاني هو مشهد الإلهية. ايه بقى الجود والبر والكرم والإحسان؟ نحن نعلم أن الله عز وجل العطاء عنده أحب إليه من المنح، أحب إليه من المنح. الإكرام أحب إليه من الإهانة. الرحمة أحب إليه من العقوبة. العفو أحب إليه من المؤاخذة. والحلم أحب إليه من السخط. والرضا أعجب إليه أيضا من السخط. ده وصف ربنا عز وجل. إذن تصرفات ربنا في مملكته هتكون نابعة منين؟ هتكون نابعة من الصفات دي اللي هي ربنا عز وجل. عشان كده هيفرح بتوبة التائب. ومن التائب؟ الإنسان ده هو الخلاصة. يعني الله سخر له ما في السماوات وما في الأرض، وجعل هذا الإنسان لله عز وجل، اختصه لنفسه سبحانه وتعالى، وأنعم عليه بنعمه وكرمه وفضله على كثير من خلقه تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يبقى ده الإنسان عليه العين، ده الخلاصة. كل حاجة مترتبة له ومتسخرة له. بل الملائكة أسجدها الله لأبي البشر لآدم عليه السلام. بل الملائكة يحفظون ابن آدم بأمر الله عز وجل، له معقبات من بين يديهم ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني الكل شيء ده إيه؟ مرتب لخدمة هذا الإنسان. يبقى هو ده اللي إيه؟ اللي هتصدر منه العبوديات التي لا يستطيعها غيره. يبقى ده الخلاصة من المخلوقات. وهو ده الذي قال عنه ربه: والتين والزيتون وطور سينين، هذا قسم من الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إيه أحسن تقويم؟ أنا بقول لك الإنسان ده ولى عليه العين، هو ده الخلاصة. أحسن تقويم يعني إيه؟ كلمة التقويم يقول لك مثلا إيه، تعالى قوم السيارة دي. إيه قوم السيارة دي يعني؟ يعني لحظة في لحظة، لا تفتح بتاع تدوس تعمل أوب، قامت السيارة بقت جاهزة للاستعمال والحركة بسرعة، ده اسمه التقويم. يعني تصير الإنسان إلى غاية عظيمة جدا يصل إليها شيئا فشيئا، هو ده التقويم. السبع خلق لغاية، الأنعام خلقت لغاية، الملائكة خلقت لغاية، الجن خلقت لغاية، الإنسان خلق لأعظم الغايات وفي أحسن تقويم. ما احترمش النعمة فكانت النتيجة ثم رددناه إيه؟ أسفل سافلين والعياذ بالله. طيب يبقى أحسن تقويم هذا الإنسان إنه يظل إيه، يترقى شيء فشيء، يقع يقوم، يعصي يستغفر، يستمر فترة على الحال مش واخد فيه 3 من 10، وبعدين يترقى ويجتهد ويجتهد ويقتاد ويضطر شوية، ممكن يثبت وممكن ينزل ويطلع تاني لغاية لما يصل للغاية، إلى أن يكون في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر في حضانة رب العالمين عز وجل. ده أحسن تقويم. يبقى الإنسان ده هو اللي عليه العين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحب جدا أن يعطي، العطاء أحب إليه من المنع، الإكرام أحب إليه من الإهانة، الرحمة أحب إليه من العقوبة ومن العذاب، والعفو أحب إليه من المؤاخذة، وهكذا. يبقى الصفات دي هي لله سبحانه وتعالى، وهو ده المخلوق الايه الخلاصة. كما يقول لموسى: واصطنعتك على نفسي، اللي نفسي، ويقول: ولتصنع على عيني. فالمخلوق ده مهم جدا عند الله عز وجل. وإذا بالمخلوق ينقص على عقبيه ويتجه مع مين؟ مش بس ان مشي لحاله وابتعد عن الهدف وعن غاية وعن ربه سبحانه وتعالى، لا، ده راح إلى عبودية عدو الله وعدوه، إلى عبودية الشيطان، من شياطين الإنس والجن، بدل من أن يوالي ربه، لا، والى عدوه وعدو الله عز وجل. بهنا الكارثة كبيرة قوي. فلما الإنسان كان منقطعا عن عطاء الله، هو اللي ابتعد، والعطاء حب إليه من المنع، وكان سيذهب به إلى إيه؟ هو أسفل سافلين، انقطع خلاص، وسيذهب به إلى الجحيم في العذاب الأليم الذي لا يتصور، عذاب الحريق وعذاب الطعام وعذاب الشراب وعذاب اللباس. شوف، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. الواحد بيروح يقطع له حتة بتاع ده صوفه ويعملها بدلة ولا يعملها قميص، لا، ده قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، من فوق الرأس يصب. يعمل ايه الحميم ده؟ جزء يمشي على الجلد يصهر به ما في بطونهم الجلود، وجزء بيخرم الرأس يثقب الرأس ويصل الى البطون يصهر به، مش مجرد بس يتلسع كده وتتألم، يصهر به، خل أمعاءه ومعدته تبقى مصورة، تبقى سائل وما يموتش، ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت، يصهر به ما في بطونهم والجلود، الجلود تصهر. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أسفل سافلين. تخيل بقى لما بيجي إيه ده، خلاص ما فيش عطاء، عطاء مين ده؟ تعذيب وإهانة، لهم عذاب مهين، وفي عذاب مهين، ده إهانة ومنع وغير بقى الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. فلما عندما يتوب إيه اللي بيحصل؟ بيعود لعطاء الله ولكرم الله ولجود الله ولحلم الله ولرحمة الله ولعفو الله ولمودة الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هو الغفور الودود، يغفر الذنب ولا يكتفي بذلك، بل يجعل مودة للعاصي المذنب. شوف العاصي والمذنب الذي أساء الأدب وعصى ربه والله يسمعه ويراه، بل هو خالق معصيته لأنه أرادها كده، كسب هذه المعصية بخلق الله، يخلق الطاعة يخلق المعصية، ومع ذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى لو استغفر أو تاب انظر إلى عطاء الله له. فربنا سبحانه وتعالى العبد ده انتقل من العذاب إلى التنعيم، من الإهانة إلى الإكرام، وده أحب إلى الله سبحانه وتعالى، ده من صفات ربنا عز وجل. فلما كان هذا الحب شديدا لأن يكرم لا لأن يمنع، ولأن يرحم لا أن يعذب، ولأن يعفو لا أن يعاقب، وهكذا، فالعبد إذا خرج من العذاب والعقوبة والمؤاخذة إلى إيه؟ إلى النعيم، إلى الرحمة، إلى العفو، إلى الرضا، إلى المودة، سيجعل لهم الرحمن ودة، يعني بين عباده وبينه سبحانه وتعالى عز وجل، هو الغفور اللدود، حب لا نهاية له، لا يتصور. ترتب على هذا الحب من الله الفرح. نعرفين والله المثل الأعلى أن الإنسان لما بيحب شيء ويشوفه يفرح به، غاب عنه ولده أو ابنته أو أحبته ثم جاءوا بعد فترة يفرح بهم جدا، وهكذا الحب يترتب عليه الإيه؟ الفرح. فالله يحب توبة التائب لأنه نص على ذلك، فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى يحب التواب والتواب ده كتير، بشر كتير، ومش توبة واحد، دقيقة واحدة، فانت هتشوف من أنواع التوبة اللي انت تفضل تتوب لا تتوقف عن التوبة أبدا إلى أن تلقى الله عز وجل. والتوبة ليست من المعاصي فقط كما ذكرت في المقدمة، لا لا لا، معاصي ده فيه توبة من الحسنات، وهنشوف ازاي توبة من الحسنات، وفي توبة من درجة جيد تتوب لأن حق الله أعلى إلى أن تصل جيد جدا، أنا بدي أمثلة، وفي توبة من جيد جدا إلى امتياز، وفي توبة إلى أكثر وأكثر وأكثر، عايز الزيادة باستمرار لأن ده حق ربنا سبحانه وتعالى. هنشوف الكلام ده بإيه بيتم إزاي كأنواع للتوبة. يبقى إنسان تواب عليه أن يكون توابا وأن يكون متطهرا. ومادة توبة واسعة جدا في كتاب الله ذكر. فشوف انت بقى المشهد الاول ايه، مشهد الجود والبر والاكرام والاحسان، وصف ربنا كده سبحانه وتعالى، الانسان عصى كفر او اشرك بعد اضطرد خلاص مش هياخد من دول حاجة، وربنا يحب ان يعطي ويحب ان يكرم ويحب ان يرحم ويحب ان يعفو، فانت كده رحت من ايه، من ما مش هتاخد شيء من من من ده. فلو رجعت الله يفرح، ليه؟ لأنه يحب أن يكرم ويحب أن يعطي ويحب أن يعفو ويحب أن يرحم، يحب أن يرزق الرزق الحسن، وهكذا. يبقى ده سر فرح ربنا سبحانه وتعالى، مش أن أنت لما ترجع لربنا هتخدم ربنا هتعمل ده حاجة ربنا يعني هو محتاجك، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما بيفرح مش انت هتعمل له حاجة او محتاجك، وانما يفرح لك انت لكي تربح عليه فتأخذ وتكرم، تأخذ بدلا من ان تمنع وتكرم، بدلا من ان تهان وكنت مهانا لما ابتعدت عنه، واخد بالك. يبقى دي اسمه مشهد ايه، الاعطاء والاكرام والإحسان والرحمة والجود، وهو الجواد سبحانه وتعالى عز وجل. إذا كان الأمر ده يعني مش عارف أنت تتصوره، هدي لك مثال بسيط. سيدنا إبراهيم عليه السلام اليوم اللي ما يجيش فيه ضفان كان يعتبر ذلك عقوبة من الله له، اليوم اللي ما فيش فيه ضيفان يفرح جدا جدا. ليه؟ لأنه جواد وكريم، والكريم إن غاب الضيفان عنه حزن وتألم. في ناس كده، الكرماء كده، والإنسان الجواد هذا وصفه. بل عندما يعطي الجواد ده لما بيلاقي يتيم أو أرملة أو مسكين أو واحد مكروب يعرف أنه صادق ليس نصابا وليس مجرما وأنه إنسان طيب ولكن تمر به ضائقة وظروف صعبة، يا سلام، ده دي ضالته، ما يصدق إنه يلاقي عشان يعطي. هو بيعطي بتبقى الدموع تتسابق على عينيه ويبقى جلده يقشعر من الفرح، لذة المعطي وهو بيدي. ليه؟ أنا طبعا ده أنت ما يجيش في بالك البخيل اللي يجي له ضيف يقول لك نهار لا ده مش فايت، ده احنا نهارنا مش ولا بد. لا، احنا بتكلم على البخيل، أنا بتكلم على الجواد والكريم من البشر. فلما بيجي له اللي هو هيعطيه بيفرح جدا. المعطى اللي بياخد بينتبه للعطاء بس، ينتبه الحاجة اللي بياخدها هو منتفع بيه يبقى فرحان قوي، فلا ينتبه لفرح المعطي، لا ينتبه ان المعطي ده كأنه دخل الجنة مجرد انه لقى واحد يستحق الصدقة ويستحق الإكرام فأكرمه، بيبقى عنده ايه؟ طب من بقى الجواد ده؟ من الذي خلقه؟ ومن الذي خلق جوده؟ طب كم جواد في الأرض؟ طب كم جواد إلى يوم القيامة من عهد آدم إلى يوم القيامة؟ طب يجود كم يوم من الأيام في زمنه؟ كل هذا الجود مخلوق، اجمعه كله والله لا يعدل مثقال ذرة من جود الله عز وجل. ده من الجود المخلوق حتى، ليس من الجود اللي هو وصف كمان، ده لا يوصف. أي شيء بنزل يبقى صفر على طول. حتى في الرياضة معلوم كده، يقول لك أي رقم إلى ما لا نهاية صفر. هو رقم 100 ألف مليار، إنما إلى ما لا نهاية صفر. فأنت فين أنت وفين جود ربنا صلاة عالم؟ فإذا كان الجود الجواد من البشر بيفرح لما بيدي، أمال الجواد اللي هو الله سبحانه وتعالى وإله المثل الأعلى بيفرح، يبقى التائب بقت فرصة أن ربنا إيه بقى يمارس معاه الإكرام والعطاء والعفو والرحمة وكل بقى الإيه، كل بقى مقتضيات أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وعز وجل. عشان كده بيفرح. مش بيفرح ليه؟ لأنك لما تهتدي وتتوب إليه ستربح عليه أعظم الأرباح، وستدخل في إيه؟ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، عشان تأخذ من رزق الله عز وجل. وهو ده الرزق، يعني بيتعب ربنا. أنا عشان أستضيف الرجل وأنا جواد، لو كنت كذلك نسأل الله أن نكون جميعا كذلك، لو كنت كذلك أكون فرحا جدا ومتلذذا جدا بهذا الإيه، بهذا العطاء. طيب لكن ده محتاج الفلوس، محتاج رأس مال، بتكلف عشان أكرم الضيف، هتكلف. هل ربنا بيتكلف شيء؟ متكلفش. ده في الجنة طير كأمثال البخت كما جاء بذلك الحديث، يعني حاجة ضخمة جدا، يعرفه المؤمن في الجنة ويعرف طعمه فيشتهيه كما يشتهي الحمامة، كما يشتهي الرومي، كما يشتهي الضالي، يشتهيه، يعرفه، فيخر مشويا بين يديه، يأكل ويعزم ويهيص واللي معاه، ومش بطنه مش هتتملي ولا الكلام ده كله، ده دماء طهور، واخد بالك، وشراب طهور، فيخرج على شكل العرق بأجمل ما يكون المسك والريحة الطيبة. وبعد كده بعد ما يخلص أكل هو اللي عزمه، يبص لقى العظام الطير اتلمت وأنجزها الله عز وجل وطار كما كان. ربنا ما بتعبش في حاجة يكرم الخلق دول كلهم، ما بتعبش في حاجة، ما مش زينا، حاشا لله. ولذلك يخلق الله خلقا لم يكونوا في الدنيا أصلا ليرعوا فضول الجنة. الجنة بتزيد، كله شغال شغال وهي بتزيد، مش لاقي حد يأكل، يوم يخلق لها خلقا لم يعملوا أي شيء في الدنيا، بس تنعمهم لا يكون كتنعم اللي كانوا في الدنيا. دي سنة ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيعرف قيمة المية، المية الساعة والدنيا حر وكان عطشان هيموت من العطش، لو جات له مية ساعة تلاقي بيترعش وبيشحط مش مصدق من شدة اللذة، لأنه ذاق العطش، فعارف معنى الري، وذاق الجوع. النبي عصام كان بيعصب الحجارة على بطنه عشان يجنب معدته وألم الجوع عليه الصلاة والسلام. الدنيا ملهاش لازمة أصلا، واخد بالك؟ الجوع له ألام، لو الإنسان عدة يوم من أيام من غير طعام الجوع له ألام، لو جاءه الطعام يا سلام، أفضل الطعام طعام الجوعان الجائع بجوع شديد. فكذلك بقى في الجنة، اللي شاف الدنيا بقى وشاف الألم والكرب والجوع والعطش والدماء والآلام والأحزان، ثم يرى هذا النعيم، ده تنعمه وتلذذه، ده غير خالص التاني اللي هو إيه، خلق ليرعى فضل الجنة لكنه لم يكن في الأرض، لأن ربنا بيكلفش حاجة وبيتعبش في حاجة، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إيه كن فيكون. المثال عند الله إيه سهلة. يبقى عرفنا ربنا بيفرح ليه، وفرح إيه أعظم فرح وتصور في الأرض، الرجل ناقته وقتله عليها كل أشياءه كان حيموت من غيرها، فرح درجة أنه قال يا سلام يا رب يا سلام، ده أنت عبدي وأنا ربك، صحيح يعني عايز يقول كده، وأخطأ بشدة الفرح يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ما نسيتنيش وتفضلت علي ومننت علي. يبقى دي إيه، أخطأ بشدة الفرح. بقول ربنا بيفرح ليه؟ أدي عندك حاجتين، أول حاجة المشهد الأول اللي هو مشهد الإحسان والجود والبر والكرم، وصفه صفته، فيريد أن يمارسها مع مين؟ مع الخلاصة، خلاصة الخلق، خلاصة الذي خلقه لنفسه فلا تعالى، خلق كل شيء من أجله، وخلقه هو من أجل الله عز وجل ليقدم عبوديات لا يستطيعها غيره ولا يقدمها غيره، ليقدس الله عز وجل لا سيما بالدماء. أمال إيه؟ الدين بقى ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. المشهد الثاني اسمه مشهد الإلهية. ايه مشهد الإلهية؟ ان الله سبحانه وتعالى هو التواب، خلق الإنسان ليعبده، يبقى الغاية هي الإلهية، ان يقول لا إله إلا الله، لا مألوها إلا الله، بس لا إله أفضل من لا مألوه. مألوه يعني ايه؟ اسم مفعول تقع، واخد بالك اللفظ يعني، تقع عليه الايه؟ التألهات كلها، منتهى الحب ومنتهى الخوف، منتهى الذل، منتهى التعظيم، منتهى الإكرام، منتهى الشوق، منتهى الإنابة، منتهى الإخبات، كل ده ايه؟ بحيث ما يحبش إلا ربنا، ما يعظمش إلا ربنا، تعظيم مطلق يعني، والمحبة المطلقة والخوف المطلق والرجاء المطلق والتوكل كله من ربنا سبحانه وتعالى، وإن أحب شيئا آخر فبتتبع، يبقى ده بيتبع. ليه بيحب الأنبياء الصالحين؟ بيتبع يحبه، ده الإله، ده حقه، اسمها الإلهية. وقدر الله له عدوا اللي هو إبليس، وهو عدو أيضا للإيه؟ للإنسان، وهو عدو للإنسان. تخيل أنت بقى ابنك تاه منك أو بنتك تاهت منك ولسه طفل او لسه شاب حتى مش فاهم، وخرج عن طوعك ومشي وعاداك، ومشي مع مين؟ مع عدوك. عدوك اغراه بعض المال، قال ابوك ده قاسي، ابوك ده بخيل، ابوك ده كذا، تعالى معانا، واغراه. والرجل يحب ابنه جدا، والولد سفيه، فاستمع الى كلام عدوه وعدو ابيه وذهب معه. مش اكتفى ان هو يبتعد عن ابيه وعن عطف أبيه وحنان أبيه وإعطاء أبيه وإكرام أبيه له، لا، ده دخل مع عدوه الذي لا يريد له الخير أبدا. يبقى الإنسان الغاية هي إيه؟ لا إله إلا الله، تأله الله عز وجل، أن يعبد الله وحده لا شريك له، دي الغاية. فترك دي الغاية وذهب إلى عدو الله، العمل مصبتين اثنين، ترك الغاية دي نمرة اثنين، ولا واخد بالك الشيطان، ولا الشيطان الذين إيه يتولون الشيطان وهم به مشركون. فله سلطان عليهم، هم الذين أعطوه هذا السلطان. الأب يعمل إيه بقى في الحالة دي؟ ده أنا بدي مثال وإلا المثل الأعلى. الأب يعمل إيه؟ حزين جدا مش عارف يعمل إيه، حتى الولد ذهب في الأراضي ولا يرجع لأبيه، وماشي مع عدوه مش عارف ان عدوه هيعمل فيه ايه في يوم من الايام، وبيخطط له بياخده فين، ده بياخده بعيدا عشان ايه يخلص عليه، بس ياخده معاه في جهنم ابدا الاباد بعد مليون سنه من الحريق والتعذيب، مليون تاني، خلص مليون تاني، مليون تالت، خلص مليون تالت، مليون رابع، لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حيما وغساق، تعذيب. فتخيل هنا بقى ده مش مع عدوي، الرجل ماشي وجد ابنه مش مع مين؟ مع عدوه، ومش دريان، ففي منتهى الحزن والألم، مش عارف يجيب، مش عارف حتى هو فين. وفجأة فتح بابه وجد ابنه على عتبة بابه يتملق أباه ويستعطفه ويعتذر إليه، يقول له سامحني أنا ما كنتش شايف، أنا كنت أعمى، معلش. طبعا ابوه في الحاله ديت هيلاقي ان هو كده، طب ده هو يا هناه يا هناه لما لقى الولد صلح، هو لا يريد الا، واي اب كده لا يريد الا صلاح ولده، وان ابنه يكون شيء، يكون احسن منه حتى في الدنيا، احسن من ابيه، لا يتمنى الرجل لاحد ان يكون افضل منه الا ابنه، عايز ابنه ده يبقى افضل الناس وافضل منه بكتير. فما يصدق ان الولد نفد الاول من العدو، كان ماشي مع غريمه مع عدوه، ومش دريان العدو بقى يودي فين، وجيه على مين، ثم رجع الى ابيه ومعتذر وتائب، هيكون في الحاله دي ايه؟ ولذلك قصه مشهوره تلاقي عند ابن القيم في منزله التوبه، منزله التوبه دي يا ريت كلنا نتسلى بقراءتها في كتاب مدارج السالكين، الكتاب العظيم لابن القيم رحمه الله، بيذكر قصه المراه اللي ابنها دايما ايه عصاها واتعبها ويرحش ابدا ولا يستمع الى كلامها مره بعد مره بعد مره، وتعفو عنه ولا تؤخذه وتحذره وتعلمه وما فيش فايده، فما فيش حل غير انها فتحت الباب وطردته بعيدا عنها. فطبعا هو ماشي، الواد مشي، ذهب يمينا شمالا قدام ورا، قاعد يفكر، بعد مده مش لاقي مكان يؤويه إلا بيت أمه، ومش لاقي حد يعطف عليه ولا لقمة ولا بتاع لك إلا عند أمه اللي كان فيه ده إيه، ما بقاش فيه حاجة منه خالص. فبعد ذلك بعدما تعب جدا جدا رجع إلى أمه وتوسد عتبة بابها، فأمه فتحت الباب لقته، الله. وطبعا إيه أنت عارف بقى عاطفة الأم، والأم دي عاطفتها مخلوقة يعني يا جدعة، يعني إن هي جدعة رحمة ربنا، بس أي رحمة موجودة جزء من مئة رحمة مخلوقة تتراحم بها الخلائق، كل الأمهات وكل الأباء من الجزء ده اللي ربنا خلقه سبحانه وتعالى، ارتمت على الولد تقول له أنت اضطرتني إلى خلاف ما جبلت عليه، أنا أم وأفرح جدا بأن أعطيك وأن أنعم عليك وأن أخدمك وأن أسهر عليك، بس اسمع كلامي، أنت عدو نفسك ليه؟ ففوجئت بانه رجع وايه وبيعتذر وبتاع، فرحتها دي قد ايه. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. يبقى المشهدين دول، مشهد الاكرام والاحسان والجود والبر، هذا وصف الله عز وجل، بيفرح عشان كده لان التائب رجع عشان ياخد من دي، قبل كده كان هياخد من العكس، هياخد من عدل ربنا، فانتقل من العدل الى الفضل، والفضل احب الى الله من العدل بكثير، ورحمته سبقت غضبه. فاللي تاب معايا رجع فين؟ للعطاء والإكرام والإحسان والجود، والله يحب ذلك كما بينت. حبه الشديد يترتب عليه إيه؟ الفرح الشديد الذي بيانه الرسول عليه الصلاة والسلام على أعظم وأروع ما يكون بين المشهد الثاني، مشهد الإلهي، إنه ترك إلهية الله سبحانه وتعالى وذهب إلى عبودية مين؟ عدو الله اللي هو الشيطان اللي بيخضع شيء يوديه الإيه؟ الجحيم، فيبعده تماما عن أي رحمة ويدخله في اللعنة معه. يبقى إيه؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، عايزك تبقى معاه في جهنم، هو يتعذب لوحده وهو خرج من أصلا من الملكوت ومن الرحمة من وكان بين الملائكة، خرج منهم بسبب إيه؟ أن أمره الله بالسجود لآدم، ولكن السبب أبوك، تعال أنت معايا بقى في حضني يا حبيبي، وياخدك بقى معاه عشان تبقى أبدا الآباد. فإذا أنت رجعت الله عز وجل ورغمت أنف عدوه، أغظت الشيطان أعظم إغاظة، بأنك أنت عملت حاجتين، رجعت إلى إلهية الله وهذا حق عز وجل، ودي الغاية التي خلقك من أجلها، وخلقك أصلا عشان دي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق عشان الغاية دي، وفي نفس الوقت رغمت عدوه. من أعظم العبادات التي ترضي ربنا عز وجل مراغمة عدو الله إبليس، مراغمة عدو الله إبليس. مال إيه؟ ترغم أنف عدوه، مش بس إنك رجعت إليه، لا، وأغضبت عدوه وعاديته وأغضته، لفي حاجتين، فرجعت إلى الله عز وجل، هي ديت الإيه؟ الغاية التي خلقت من أجلها، ولكي تربح على ذلك أعظم الأرباح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق فين؟ في الجنة. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. مال شوف متاع الجنة فيها إيه بقى. يبقى شوفنا ربنا هو التواب بيفرح ليه؟ عشان هو التواب، عشان هو التواب بيفرح، يفرح بتوبة التائبين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن ثم بقى ما فيش حد يحرم من التوبة أبدا أبدا. وورد التواب في القرآن 11 مرة، 9 بالاقتران مع الرحيم، 9 مرات بالاقتران مع الرحيم. واخد بالك مثلا في سورة البقرة الآية 37 على ما أذكر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. آدم عليه السلام تاب، عصى آدم ربه فغوى. طب ما إبليس عصى؟ لا، معصية إبليس غير آدم بالمرة. ده إبليس قال لا للملك، اسجد لآدم، لا ما سجدش، أنا أحسن منه، أنت خلقتني أحسن منه. إنما آدم أكل من الشجرة عشان ما يطلعش من هنا ويتعرض للبلاء المبين، يبقى له ذرية تشرك بالله وتكفر بالله وتفسد في الأرض. فآدم عصى ربه، هو معصية، فشوف كان بيتأول إزاي. هو إبليس إزاي غر آدم؟ هو غر آدم إزاي يعني؟ قال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. طب إيه الإغراء اللي في الملائكة بقى؟ هو لو آدم وامرأته أصبحا ملكين، إيه بقى الإغراء هنا؟ يعني هي الملائكة بتنعم بالجنة؟ ملائكة بتأكل وبتشرب؟ ملائكة بتتناكح وبتتناسل؟ فيش الكلام ده خالص. ما إيه الإغراء اللي هنا؟ إيه الإغراء اللي استعمله الشيطان عشان يغري آدم وامرأته إلا أن تكون ملكين؟ وده الإغراء. الإغراء هنا أن إيه؟ أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم بس. تعرف السماوات قالت والأرض قالت إلى وقال لسماوات الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ليه؟ فأبين أن يحملنها الأمانة التكليف يعني، وأشفقنا منها، لأن في احتمال تعصي، معاذ الله ما تدخلناش يا رب في الامتحان ده، أتينا طائعين وأشفقنا منها وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا. يبقى الإغراء هنا إيه؟ إن يبقى ملكين والملك لا يعصي وما فيش خوف عليه إن يخش في الامتحان ده اللي ممكن من وراء بعض يكفر أو يشرك أو يعصي الله عز وجل، أو تكون من الخالدين هنا ما تخرجش من هنا. يبقى انتفى الإيه؟ إنك تعصي الله أو تكفر أو تشرك وإلى الذرية تفعل كذا، وانتفى كذلك إنك تخرج من هذا النعيم وتطلع إلى الإيه؟ إلى الأرض. لما أقول إن لك ألا تجوع فيها ولا تعر، يبقى الخروج منها في جوع وفي عري، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، بل خارج من الجنة فيه ظمأ وفي تعب وقت الضحى ومكابدة وكد وكدح. يبقى الإغراء هنا إيه؟ لأن تكون ملكان وتكون من الخالدين. يبقى آدم تأول هو بيعمل كده، فاهم ده هيمنعه من الحاجة اللي في الأفق دي اللي هو خايف منها دي. طيب إنما إبليس بيقول للملك لا، فيبقى معصية آدم عمل إيه؟ آدم تلقى يعني قبل، يعني استمع وقبل بشغف وبشوق، لأنه عارف أنه أساء الأدب في حق الله عز وجل، ويعرف من قدر الله ما لا نعرف. فتلقى آدم يعني خد الكلمات واخد بالك اصطياد، تلقفها وقبلها. فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، مجرد كلمات. إيه الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا يا رب، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف الكلام، الواحد يعيط لربنا بس شوي، يضرع له حقه. ادعوا ربكم تضرعا وخوفيا انه لا يحب المعتدين، ضراعة ربنا سبحانه وتعالى. فمن اولها كده كان ضراعة ادم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شفت بقى الكلام، هي دي الكلمات، تلقاها ففعلها فتاب الله عليه. فتلقى ادم ربي كلمات فتاب عليه، إنه هو إيه؟ التواب الرحيم. قدر خلق آدم أساسا عشان ربنا التواب يتوب على مين؟ ها؟ عشان يتوب على إيه؟ البشر اللي حيذنب واللي حيخطئ واللي حيقع واللي حيبقى بليد شوية، يدوب نجع الحروك روك يوم يتوب عشان يزود بستة من عشرة، ويجتهد عشان يبقى سبعة من عشرة، ويجتهد يبقى ثمانية من عشرة، وهكذا يفضل الاجتهاد. إذا كان النبي عصام ظل لآخر لحظة هو عمال يتوب ويترقى ويتوب ويترقى ويتوب ويترقى، هنشوف ايه توبة نبى الصراحة نفهمها بإذن الله. مش التوبة انه كان بس بإذن يبطل زنا، ده توبة من الكبيرة الى تلوى او من الكفر الى ايه. لكن الايمان درجات ودرجات ودرجات، ما بين 100 درجة ما بين كل درجة وليت ليها كما بين السماء والارض، ده في الجنة الدرجات دي. فالايمان يترقى يترقى، توبة من اي درجة لاعلى اسمها توبة، رجوع. الأصل أنك تبذل أقصى ما في وسعك هو الصدق يعني، واخد بالك، وتكون مخلصا يعني لا تعمل شيئا إلا لله عز وجل، يعني تسلم وجهك لله وتقيم وجهك النية والقصد يعني إلى أن تلقى الله على ذلك بأعلى ما يكون، مستعينا بالله، مستعيذا بالله، متوكلا على الله، معتصما بالله، وقبل ده كل ده الضراعة زي ما قلنا تضرعا وخفيا. فده الإنسان يظل يتوب وقدر حياته كلها عشان يتوب. انت هتشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوب في اليوم كم مرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيتوب في اليوم كما جاء في الأحاديث، ده في المجلس الواحد كان الصحابة منهم ابن عمر يحصون له 100 مرة في المجلس الواحد، يقول رب اغفر لي وتوب علي، رب اغفر لي وتوب علي. ده في صحيح مسلم، يعني النبي اصلا بيتوب وتوبه مستمره واستغفار مستمر، وكل يوم بيتوب عليه الصلاه والسلام. ليه؟ هنشوف دي بعدين، يعني بعدين هنشوف توبه الصالحين وتوبه الانبياء وتوبه سيد البشر وسيد الانبياء واول العابدين عليه الصلاه والسلام وخير خلق الله على الاطلاق بيتوب من ايه؟ هو كان بيعمل كبائر؟ ده معصوم اصلا، ومعصوم من الاقرار على الكبيره او الصغيره، معصوم من هذا. ما يتوب من ايه؟ لا يتوب من ان اللي مش باصص بقى انه كان وحش بقى كويس، لا ده بص لحق ربنا ايه. لو انت خدت بالك من دي هتفهم ايه توبة النبي عليه الصلاة والسلام، من غير دي مش هتفهم توبة النبي. تعرف ان حق ربنا، شوف الملك اللي يظل راكع وساجد الى يوم القيامة، تقوم الساعة فيرفع من ركوعه يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملك حقه كده، بس بيرضى منك ببذل الجهد واستفراغ الوسع. قد ما عليك، وخلق الإنسان ضعيفا، قد ما عليك هو مقبول عند الله عز وجل. هي دي القضية، أن تؤدي ما عليك، تعمل عليك. إنما حق الله يعني مالوش نهاية، لكنه عفو، شيء بسيط خالص اللي شرعه يرضى، تحصو منه على رحمة له وعلى عفو له وعلى كرم الله عز وجل. لأن العفو هو العفو إيه؟ إسقاط الحق، يسقط حقه لدينا. إلا أشياء بسيطة اللي جه بها الأنبياء والرسل، لو اجتهدت فيها أخذت منه أعظم ما يكون. فيفضل دائما بالنسبة لحق الله النبي يتوب ويتوب ويتوب، المجلس 100 مرة رب يغفر له، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ليه؟ لأن توبته هنتكلم فيها بعدين إن شاء الله، أعظم توبة، أعظم توبة. فلما كان له أعظم توبة غفر له ما تقدم وما تأخر، خلاص. ولما نال هذه الدرجة ما نالهاش حد غيره، هو بس عليه الصلاة والسلام. شوف، اتخذ الله إبراهيم خليلا، لم ينال هذه الدرجة، لم نخبر أنه نال هذه الدرجة، هو بس عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبالوصف ده كما يقول المسيح، اذهبوا إلى عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني خلصت، هو ده الشفيع، ده صاحب المقام المحمود. كيف نالها؟ بأعظم وأكمل توبة على أرض الله، تابها سيد البشر وأول العابدين وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. يبقى أكمل توبة، ولذلك نال بها الشفاعة والمقام المحمود. بتحرم الأنبياء من التوبة إزاي؟ لقد تاب الله على الإيه؟ على النبي. يبقى احنا وصلنا الى ان القرآن فيه 11 سياق، كل ورد فيها ذكر التواب، منها 9 التواب الرحيم، ومرة تواب حكيم، ومرة انه كان توابا. اللقاء المقبل ان شاء الله نعلق على وبينا سر فرح ربنا بتوبة التائب، لان هو التواب، وخلق الإنسان ليتوب، وإنسان ليتوب حينتقل من إيه إلى إيه. المرة الجاية نعلق الآيات إن شاء الله، ونشوف بقى أجناس ما يتوب منه، وأنواع التوبة، وتوبة الأنبياء والصالحين معناها إيه، عشان نفضل كده، لعل الله عز وجل أن يوفقنا في توبة نصوح خالصة لله عز وجل. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.